بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله إلى الناس كافة، إلى العرب والعجم، إلى الجن والإنس، وأنه خاتم النبيين، وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه وتعالى أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الجمع المبارك اجتماعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وعلم ورحمة تنزل عليه السكينة وتغشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله تعالى في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، إنها لساعة مباركة، وإنها فرصة طيبة حيث أجتمع بإخوان لي وأبناء أعزاء نتدارس ونتذاكر ونتعلم ونستفيد ونتفقه ونتبصر في شريعة الله عز وجل، وهذا من علامة الخير ومن علامات إرادة الله الخير للعبد أن يوفقه لسلوك طريق العلم فيتفقه ويتبصر في شريعة الله فيعبد الله على بصيرة. فقد ثبت في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال العلماء: هذا الحديث له منطوق وله مفهوم. فمنطوق هذا الحديث أن من فقهه الله في الدين فقد أراد به خيرا، ومفهومه أن من لم يفقه الله في الدين لم يرد به خيرا ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلامات إرادة الله الخير للعبد أن يوفقه للتفقه والتبصر، فيتفقه في أسماء الله وصفاته، ويتفقه في معاني كتابه العزيز، ويتفقه في معاني أحاديث سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، ومن ثم يعبد الله على بصيرة، فيكون هذا هو سبيل السعادة والنجاة. سبيل السعادة والنجاة أن تتبصر وتتفقه في شريعة الله ثم تعبد الله على بصيرة. والعبادة، عبادة الله على بصيرة، لا بد فيها العبادة التي يتعبد بها المسلم لله عز وجل لا بد فيها من أمرين أساسيين حتى تكون العبادة صحيحة ونافعة ومقبولة عند الله. الأمر الأول أن يكون هذا العمل وهذه العبادة التي تعبد الله بها وتتقرب إلى الله بها أن يكون خالصا لوجه الله، مرادا به وجه الله والدار الآخرة. يتعلم الإنسان ويتفقه ويتبصر يريد بذلك وجه الله، يريد ثواب الله، يريد امتثال أمر الله، لا لغرض آخر، لا يريد الدنيا وحطامها، ولا يريد الشهرة، ولا يريد المباهات، ولا يريد أي مقصد آخر، وإنما يقصد وجه الله والدار الآخرة. والأمر الثاني أن تكون هذه العبادة التي تتقرب بها إلى الله عز وجل موافقة لشرع الله وصوابا على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسلم يتعبد لله بالصلاة والصيام والزكاة والحج وبر الوالدين وصلة الأرحام والإحسان إلى الجيران، ويتعامل مع والديه ويتعامل مع أولاده ويتعامل مع جيرانه ويتعامل مع أخوانه المسلمين. لا بد أن يكون هذا العمل وهذه العبادة التي تتقرب إلى الله تتوفر فيها هذان الأمران وهذان الركنان، أن يكون مرادك من برك لوالديك من صلاتك من صيامك من زكاتك من حجك تريد وجه الله والدار الآخر، تريد ثواب الله، تريد مغفرة الله، تريد النجاة من غضب الله، تريد السعادة الأبدية، تقصد وجه الله والدار الآخر. أما إذا قصدت بعملك الدنيا أو المراعاة أو الشهرة فإن العمل يكون مردود. سئل النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الحديث الصحيح عن الرجل يقاتل الكفار، يقاتل رياء ويقاتل حمية ويقاتل ليرى مكانه ويقاتل لأجل المال لأجل غنيمة، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. لا بد أن تقصد بعملك وجه الله. إذا قصدت بهذا العمل الذي تعبد الله به الدنيا أو المراعاة أو الجاه فإن هذا العمل مردود وباطل حابط. إذا أردت بهذا العمل الدنيا، إذا أردت مراعاة الناس، إذا أردت مثلا شخص يقاتل الكفار لكن يقاتلهم حمية أو يقاتلهم يقاتل حمية لرابطة الدم أو للقومية، ما يكون في سبيل الله، تكون ميتة جاهلية. يكون متى يكون في سبيل الله؟ إذا قاتل لإعلاء كلمة الله، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا لا بد من إصلاح النية. قال الله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ما الذي جعل أعمالهم حبطت؟ لأنهم أرادوا الدنيا ما أرادوا وجه الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني إذا أراد الدنيا وزينتها فالله يعطيه من الدنيا ما يريد ثم يفضي إلى الآخرة وليس له إلا النار. وأيضا كونه يعطى من الدنيا ليس كل أحد يعطى من الدنيا. هذه الآية مقيدة بآية، هذه الآية وهي آية هود مقيدة بآية الإسراء، آية الإسراء وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ليس لكل أحد، لمن أراد الله. إذا أراد الدنيا أعطاه الدنيا إذا أراد، وإذا لم يرد فلا يعطى الدنيا، يفوته الدنيا والآخرة والعياذ بالله. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هذه الآية قيدت آية هود، فآية هود وهي قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، بين الله فيها أن من أراد الدنيا أعطي الدنيا، لكن هذا مقيد بآية الإسراء وهي قوله تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذا من أراد الدنيا قد يعطى الدنيا وقد لا يعطى ثم يفضي إلى الآخرة ولا ثواب له. من أراد الدنيا، الذين يريدون الدنيا قسمان، قسم يعطيهم الله الدنيا ثم يفضون إلى الآخرة ولا ثواب له، وقسم لا يعطى الدنيا ولا الآخرة، لأن الله قال من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. إذن من لم يرد بعمله وجه الله فعمله حاب وباطل. والأمر الثاني أن يكون العمل وافق لشريعة الله وصواب على هدي رسول الله. كل عمل تعمله فتش في عملك، في عبادتك، صلاتك، صيامك، زكاتك، حجك، برك الوالدين، صلتك للرحم، معاملتك مع الناس، كفك الأذى عن الناس، لا بد أن يتوفر فيه هذا الأمر، أن يكون مقصودك وجه الله وأن يكون هذا العمل موافقا للشرع. وهذان الأمران دلت عليهما أدلة ونصوص كثيرة من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه العظيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والعمل الصالح هو الموافق للشرع، والعمل الذي ليس فيه شرك هو الخالص لله. وقال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وإسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، وهو والإحسان هو أن يكون العمل موافقا للشرع. إذن لا بد من الأمرين: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. وقال سبحانه: بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه. بلى من أسلم وجهه، إسلام الوجه هو إخلاص العمل لله، وهو محسن أن يكون العمل موافق للشرع. إذن لا بد من هذين الأمرين. إذا تخلف الأمر الأول وهو أن يكون العمل خالصا لله حل محله الشرك. إذا تخلف الأمر الأول، الأمر الأول ما هو؟ أن يكون العمل لله مراد به وجه الله. إذا تخلف هذا الركن أو هذا الأساس أو هذا الشرط حل محله الشرك. والأمر الثاني أن يكون العمل موافقا للشرع. إذا تخلف هذا الأمر الثاني حل محله البدع. لا بد أن يكون العمل خالصا لله ليس فيه شرك، ولا بد أن يكون العمل موافقا للشرع ليس فيه بدع. والأمر الأول وهو أن يكون العمل خالصا لله هو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله. مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله أن يكون العمل لله. وشهادة أن لا إله إلا الله هي أصل الدين وأساس الملة. أصل الدين وأساس الملة أن يعبد الله وحده ولا يشرك به شيء. هذا أصل الدين وأساس الملة. فيقول الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله. لا إله إلا الله كلمة التوحيد، كلمة التوحيد، وهي الكلمة التي يدخل بها الإنسان في الإسلام، وهي أول ما يدخل به الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا، وهي كلمة التوحيد التي تقي قائلها الشرك، وهي العروة الوثقى، ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. والمقصود من هذه الكلمة ليس التلفظ فقط، بل المعنى والعمل جميعا. لا بد أن للمسلم أن يعرف معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله، معناها لا معبود حق إلا الله. معنى هذه الكلمة لا إله إلا الله: لا معبود حق إلا الله. فالإله هو المعبود. لا إله إلا الله: لا معبود بحق إلا الله. والعبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة. العبادة هي الأوامر والنواهي، الأوامر والنواهي في الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة. الأمر تمتثل الأمر فتفعله، وتترك النهي وتنتهي عن النهي فتكون متعبدا، تتعبد الله بفعل الأوامر وترك النواهي. والأوامر نوعان: أمر إيجاب وأمر استحباب. فأمر الإيجاب مثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة، فأنت تعبد الله بإقامة الصلاة امتثال الأمر، هذا واجب. والنوع الثاني من الأمر مستحب، كقوله عليه الصلاة والسلام: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. يعني لأمرتهم أمر إيجاب، وإلا فقد أمرهم أمر استحباب. إذن العبادة أن تفعل الأوامر وتترك النواهي. والأوامر نوعان، منها ما هو أمر إيجاب كقوله تعالى: أقيموا الصلاة، أوفوا بالعقود، أقيموا الوزن بالقسط، وهكذا. أقيموا الصلاة، آتوا الزكاة، اركعوا مع الراكعين، هذه أوامر واجبة لا بد من أدائها. وقد يكون الأمر أمر استحباب مستحب، كالأمر بالسواك عند كل صلاة، هذا أمر مستحب. فأنت تعبد الله بفعل الأوامر الواجبة وبفعل الأوامر المستحبة، وتعبد الله بترك النواهي أيضا، تكف نفسك عن النواهي عن المحرمات. والنواهي نوعان. النوع الأول نهي تحريم، كقوله تعالى: لا تقربوا الزنا. لا تقربوا الزنا، فأن تترك هذا يجب، يحرم على الإنسان أن يفعل الزنا. لا تقربوا الزنا، لا تقربوا الفواحش، لا تخسروا الميزان، لا تقولوا لما تصل ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. هذه نواهي، نهي تحريم يحرم على الإنسان أن يفعله. وقد يكون النهي نهي للتنزيه ليس للتحريم، كنهي صلى الله عليه وسلم عن الحديث بعد صلاة العشاء، وكان يكره النوم قبلها صلاة العشاء والحديث بعدها، هذا نهي تنزيه. هذه هي العبادة. العبادة أن تفعل الأوامر وتترك النواهي، تفعل الأوامر سواء كان أمر إيجاب أو أمر استحباب وتترك النواهي سواء كان هي تحريم أو تنزيه، فتكون عابدا لله. إذن العبادة حق الله عز وجل، العبادة حق الله عز وجل. إذا وحدت الله وأفردت الله بالعبادة فأنت الموحد، وحققت معنى كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فإن معناها لا معبود حق إلا الله. فإذا وحدت الله وأخلصت له العبادة ولم تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فأنت الموحد، هذا التوحيد. وإذا صرفت نوعا من أنواع العبادة لغير الله وقع الإنسان في الشرك. إذن الأصل الأول هو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله لا معبود حق إلا الله. وإذا تخلف هذا الأصل حل محله الشرك، ويدل عليه من السنة ما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الأعمال بالنيات، العمل بالنية. فأنت تعبد الله، تعبد الله بالصلاة فلا تصلي إلا لله، تعبد الله بالزكاة فلا تزكي إلا لله، تعبد الله بالصيام فلا تصوم إلا لله، تعبد الله بالحج فلا تحج إلا لله، تعبد الله ببر الوالدين فلا تبر والديك من أجل الدنيا أو من أجل الناس أو من أجل السمعة، تبر والديك لله امتثال لأمر الله، تعبد الله بصلة الرحم، تعبد الله بالإحسان إلى الجيران، تعبد الله بأن تعامل الناس معاملة حسنة، تعبد الله بأداء الأمانة، وكذلك أيضا تعبد الله بترك النواهي، تعبد الله بترك الشرك الذي هو أعظم الذنوب والمعاصي، تعبد الله بترك الزنا، أنت تترك الزنا خوفا من الله، تترك التعامل، تعبد الله بترك التعامل بالربا، تعبد الله بترك أخذ الرشوة، تعبد الله بترك الزنا، تعبد الله بترك اللواط، تعبد الله بترك الغيبة، تعبد الله بترك النميمة، تعبد الله بترك شهادة الزور، وهكذا. فالمسلم يعبد الله بفعل الأوامر واجتناب النواهي، يريد بذلك وجه الله والدار الآخرة، يريد بذلك رضا الله، يريد بذلك السلامة من عذاب الله وسخطه، السلامة من النار، يريد بذلك ثواب الله ورضاه ودخول جنته والتمتع بدار كرامته. هكذا المسلم، هذا هو طريق السعادة وطريق النجاة، أن تعبد الله مخلصا له الدين فتخلص له العبادة. أما إذا وقع في عمل الإنسان شرك فإنه يبطل العمل ويحبط. إذا وقع تعبد الله بالدعاء، تعبد الله بالذبح لا تدعو إلا الله، تعبد الله بالذبح فلا تذبح إلا لله، تعبد الله بالنذر فلا تنذر إلا لله، تعبد الله بالطواف بالبيت فلا تطوف إلا ببيت الله تقرب إلى الله، وهكذا. فإذا صرف الإنسان نوعا من أنواع العبادة لغير الله بطل العمل وحبط، وصار الإنسان مشرك، وصار من أهل النار لو مات على ذلك. فإذا دعا غير الله المسلم يدعو الله، اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم ادخل الجنة، اللهم ارجني من النار، اللهم صل على عدوي. هذا المسلم يوحد الله بالدعاء. فإذا دعا غير الله وقع في الشرك، فقال يا رسول الله أغثني، أو قال يا سيد البدوي، أو يا سيد الدسوقي، أو يا ابن علوان، أو يا فلان أغثني، زدعو صاحب القبر خرج فربتي، وقع في الشرك، بطل عمله، بطل صلاته وصيامه وزكاته وحجه وبره الوالدين، وإذا مات على ذلك صار من أهل النار، وانتقل من كونه مسلم فصار وثنيا، صار وثني لأنه أشرك بالله عز وجل. وإذا مات على ذلك صار من أهل النار إلا إذا تاب قبل الموت، إذا تاب ندم على ما مضى وترك الشرك وعزم على أن لا يعود إليه ووحد الله وخلص له العبادة ومات على ذلك صار من أهل التوحيد. أما إذا استمر على شركه حتى جاءه الموت فإنه يكون من أهل النار، يكون من أهل النار وعمله حاضر وهو مخلد في النار، ولا نصيب له في الرحمة، ولا يستطيع أن ينقذ نفسه، ولا ينقذه أحد من عذاب الله. لو اجتمع الناس كلهم أهل الدنيا على أن ينقذوه فلا يستطيع أن ينقذوه، ولو أراد أن يفتدي بملء الدنيا ذهب على أن يفتدي وينقذ نفسه من النار ما استطاع. وعمله حابط. قال الله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال تعالى: ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. وقال: ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وقال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وقال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. والجنة على المشرك حرام. قال الله تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. وقد ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر مناديا ينادي في بعض الغزوات إنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، وبهذا يتبين للإنسان أهمية هذا الأمر، وهو التوحيد وإخلاص الدين لله، والحذر من الشرك الذي يبطل الأعمال. والشرك قد يكون قول، وقد يكون فعل، وقد يكون ترك، وقد يكون اعتقاد، وقد يكون شك. إذا وقع الشرك في العمل بطل وحبط، بطل الإيمان وحبط. مثال ذلك، مثله في ذلك مثل الإنسان الذي توضأ. إذا توضأ وأحسن الوضوء وتطهر وأحسن الطهارة ثم خرج منه بول أو غائط أو ريح، بطلت الطهارة وصار محدث. فكذلك إذا كان الإنسان وحد يقول لا إله إلا الله ويصلي ويصوم ويحج، ثم وقع في عمله شرك، دعا غير الله وذبح لغير الله ونظر لغير الله، بطل العمل وحبط، وصار انتقل من كونه مسلم إلى كونه من الأوثان. نسأل الله السلامة والعافية. فلا بد من العناية بهذا الأمر العظيم، وهو التوحيد وإخلاص الدين لله. العمل الشرك الذي يبطل الأعمال قد يكون بالقول، كان يدعو غير الله، يقول يا فلان يا رسول الله غثني، يا فلان فرج كربتي. وقد يكون عمل كأن يذبح ذبيحة لغير الله، يذبح ذبيحة لصاحب القبر أو للرسول أو للقمر أو للنجم فيكون مشرك، أو يطوف بغير بيت الله تقربا لذلك الغير، أو ينذر تقول شفى الله مريضي لا أذبحن ذبيحة للولي الفلاني صاحب القبر، أو لا تصدقن بدراهم أو جنيهات على روح فلان، هذا شرك. وقد يكون الشرك أيضا عمل مثل السجود، كأن يسجد الصنم فيكون هذا مشرك إذا سجد لغير الله. قد يكون الشرك اعتقاد عقيدة، كان يعتقد أن لله صاحبة أو ولدا، أو يعتقد أن هناك مدبر لهذا الكون مع الله، أو يعتقد أن هناك أحد يستحق العبادة مع الله عز وجل، أو يعتقد أن لله شريكا في الربوبية أو في الألوهية أو في الأسماء والصفات، أو يجحد أمرا معلوم من الدين بالضرورة، كان يعتقد أن الصلاة غير واجبة يجحد وجوب الصلاة، أو يجحد وجوب الزكاة، أو يجحد وجوب الصوم، أو يجحد وجوب الحج، لأن هذه فرائض أمور معلومة من الدين بالضرورة، فمن أنكر شيئا من وجوبه كفر. يعني ينكر وجوب الصلاة، ينكر وجوب الزكاة، وجوب الصوم، وجوب الحج، وجوب بر الوالدين، ينكر وجوب صلاة الرحم، فيكون مشرك، يكون مرتد بهذا، فيكون مشركا. أو يجحد أمر معلوم من الدين بالضرورة تحريمه، كان ينكر تحريم الزنا، يرى يعتقد أن الزنا حلال، أو ينكر تحريم الربا، يقول الربا حلال، أو يعتقد أن شهادة الزور حلال، أو يعتقد أن عقوق الوالدين حلال، أو قطعة الرحم حلال، فيكفر بهذا، يكون مرتد. لكن إذا أنكر أمر مختلف فيه فلا يكفر، أنكر مثلا عدم الوضوء من أكل لحم الإبل، أو أنكر مثلا تحريم الدخان، وإن كان الدخان محرم، الدخان محرم لكن قد يخفى هذا على بعض الناس، وقد يجد من يفتيه بعدم تحريم الدخان فلا يكفر في هذه الحالة، وإن كان لأن الدخان قد يخفى أمره، بخلاف تحريم الخمر، الخمر أمر معلوم الدين بالضرورة، أمر معلوم الدين بالضرورة تحريمه، فلو أنكر تحريم شرب الخمر كفر، لأن هذا ما في خلاف، أو أنكر تحريم الزنا وتحريم عقوق الوالدين وهكذا. وبهذا يتبين للمسلم أنه يجب على الإنسان أن يوحد الله ويخلص له العبادة، وأن يحذر من الشرك الذي ينقض الأعمال، ينقض العمل ويبطله، وينقض التوحيد، سواء كان الشرك في الأقوال أو في الأعمال أو في العقيدة أو في الشك، كان يشك في ربوبية الله، يشك في الجنة، يشك في النار، يقول ما أدري في جنة ولا ما في نار، ما أدري، يشك في الملائكة أو يشك في البعث، يقول ما أدري في بعث ولا ما في بعث، فيكفر بهذا. لا بد من الإيمان بالبعث والإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. من لم يؤمن بالكتب المنزلة أو بالرسل أو بالملائكة أو بالبعث أو بالجزاء أو بالحساب أو بالجنة أو بالنار كفر. هذه أمور معلومة الدين بالضرورة، فلا بد أن المسلم يحرص على تحقيق التوحيد وتخليصه وتنقيته من شوائب الشرك. وهناك نوع من الشرك يسمى الشرك الأصغر، لا يحبط الأعمال ولكنه ينقص التوحيد ويضعف التوحيد والإيمان ويبطل العمل الذي قارنه فقط. ما يبطل الشرك الأكبر يبطل الأعمال كلها، والشرك الأصغر يبطل العمل الذي قارنه فقط ولا يخرج صاحبه من الملة، مثل الحلف بغير الله، كان يحلف بالنبي قل والنبي، أو يحلف بحياتك أو لحيتك أو شرفك أو أبيك، هذا شرك أصغر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ومن ذلك أيضا التسوية بين الخالق والمخلوق بالواو، كان يقول لولا الله وأنت، ما لي إلا الله وأنت، وأنا بالله وبك، وأعوذ بالله وبك، هذا تشريك الخالق والمخلوق أو ما شاء الله وشئت، هذا الشرك الأصغر. ولكن يأتي بكلمة ثم، يقول ما شاء الله ثم شئت، لولا الله ثم أنت، ما لي إلا الله ثم أنت. والفرق بينهما أنك الواو تفيد التشريك والمساواة بين المعطوف والمعطوف عليه، أما ثم فإنها للترتيب والتراخي، فيأتي المعطوف بعد المعطوف عليه بمهلة وتراخي. ومن ذلك أيضا تعليق التمائم للشرك الأصغر، تعليق التمائم يعتقد أنه سبب، يعلق في رقبته أو في يده خيط أو حجاب مكتوب فيه كتابة، يعتقد أنه سبب في دفع العين، هذا من الشرك الأصغر. أو يضع حلقة في يده يعتقد أنها تدفع البلاء. قال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله عليه. وقال عليه الصلاة والسلام من تعلق تميمة فقد أشرك. وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم في يد رجل حلقة من صفر فقال ما هذا؟ قال من الواهنة، يعني جعلته دفع الواهنة، والواهنة مرض يأخذ في العضد في الرجال. فقال عليه الصلاة والسلام انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو متها عليك ما أفلحت أبدا. فلا بد من اجتناب الشرك الأصغر. ومن ذلك الرياء، يرائي الناس بعمله، يزين صلاته من أجل الناس. سئل النبي صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين الصلاة لما يرى من نظر الرجل إليه. وكذلك أيضا التسميع في القراءة، يسمع الناس يحصل صوتها من أجل الناس، أو يعظ الناس لأجل مراءاته. قال عليه الصلاة والسلام من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله به. وفي الحديث من صلى يرائي فقد أشرك، ومن صام يرائي فقد أشرك، ومن حج يرائي فقد أشرك. فلا بد من اجتناب الشرك الأصغر والأكبر. الشرك الأكبر كما سبق يحبط الأعمال، والشرك الأصغر يحبط الأعمال الذي قارنه فقط. ثم بعد ذلك الكبائر، يترك الإنسان الكبائر، الكبائر الذي توعد عليها بالنار أو اللعنة أو الغضب في الآخرة، أو وجب فيه حد في الدنيا، أو رفع عن صاحبه الإيمان، أو تبرع منه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قال فيه ليس منا، هذا من الكبائر. ما وجب فيه حد في الدنيا مثل السرقة فيها حد وهو قطع اليد، إذا من الكبائر. مثل الزنا فيه الجلد أو الرجم من الكبائر. مثل القتل توعد عليه بالنار واللعنة والغضب. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا من الكبائر. ومثل أكل مال اليتيم من الكبائر. قال الله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ومثل قول النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم من الحالقة والصدقة والشاقة. فالحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، الحالقة التي تحلق شعرها عند المصيبة، والصالقة التي ترفع صوتها عند المصيبة، والشاقة التي تشق ثوبها عند المصيبة، ومثل قول عليه الصلاة والسلام ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى جاهلية. هذه كبائر، هذه كبائر لا بد من تركها، الزنا والسرقة وشرب الخمر وعقوق الوالدين وقطيعة الرحم وشهادة الزور وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هذه كبائر. ومن ذلك أيضا السحر، السحر أيضا الذي صاحبه تصل الشياطين من الشرك الأكبر. فلا يجوز الإنسان من عمل السحر أو رضي به أو تعلمه أو علمه فهو مشرك. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اجتنبوا السبع الموبقات. قال وما هنا رسول الله؟ قال الشرك بالله والسحر. فإذا اجتنب المسلم، إذا وحد المسلم الله واجتنب الشرك الأكبر واجتنب الشرك الأصغر واجتنب الكبائر التي توعدها بالنار أو لعنه والغضب، فإن الله تعالى يكفر ذنوبه الصغائر ويدخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسانه، يكون من أهل الجنة الذي وحد الله وأخلص له العبادة وترك الشرك الأكبر وترك الشرك الأصغر وترك الكبائر، هذا يدخل الجنة من أول وهلة فضلا من الله تعالى وإحسانه. أما إذا مات على الشرك الأكبر فإن هذا من أهل النار والجنة عليه حرام ولا يمكن أحد أن ينقذه من عذاب الله. إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة ولهم عذاب أليم. وإذا سلم الإنسان من الشرك الأكبر ووحد الله ولكن مات على الكبائر، مات على الغيبة، مات على النميمة، مات على قطعة الرحم، مات على الزنا من غير توبة، مات على عقوق الوالدين، مات على التعامل بالربا، مات على الزنا، ماذا مصيره؟ هذا تحت مشيئة الله، بشرط أن يكون مات على التوحيد، مات على التوحيد ما وقع في عمل الشرك، اجتنب الشرك وحد الله واخلصه العبادة لكن مات على كبيرة ما تاب منها، مات على الغيبة أو على النميمة أو على الزنا أو على السرقة أو على شرب الخمر أو التعامل بالربا أو قطيعة الرحم، هذا تحت مشيئة الله. إن شاء الله غفر له وأدخل الجنة من أول وهلة، وإن شاء سبحانه وتعالى عذبه بقدر معاصيه وجرائمه ثم يخرجه إلى الجنة تحت مشيئة الله. من العصاة الذين ماتوا على الكبائر من يعفى عنه ومنهم من يعذب. قال الله تعالى إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومنهم من يعذب في القبر كما في حديث ابن عباس في قصة الرجلين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فهذا عذب في قبره يمشي بالنميمة والذي لا يستبر من البول، وقد يصيبه أهوال وشدائد في موقف القيامة، وقد يستحق دخول النار فيعفى عنه فيشفع له، ومنهم من يعذب في النار، والذين يعذبون في النار يمكثون فيها مدة على قد حسب جرائمه، ومنهم من تطول مدته بسبب كثرة جرائمه أو عظم فحشها، ومن ذلك القاتل، القاتل تطول مدته. ولهذا قال الله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاه جهنم خالدا فيها، فهو مخلد يعني يمكث مكثا طويل لكن ما يخلد أبدا الآباد إذا مات على التوحيد. وقد تواترت الأخبار أنه يدخل النار جملة من الكبائر، مؤمنون مصلون موحدون ولا تأكل النار وجوها. وقد ثبت أن نبينا صلى الله عليه وسلم يشفع أربع شفاعات، في كل مرة يحد الله له حدا يخرجهم من النار، يقال فيها أخرج ما كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ثم قال مرة أخرج ما كان في قلبه أدنى مثقال ذرة من إيمان، ثم قال في مرة أخرج ما كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. وهكذا الرسل يشفعون، بقية الرسل الأنبياء والشهداء يشفعون والصالحون يشفعون والأفراط يشفعون والملائكة يشفعون، وتبقى بقية لا تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته، فيقول شفاعة الملائكة وشفاعة النبيون وشفاعة الصالحون ولا يبقى إلا رحمة أرحم الراحمين، فيخرج قوما من النار لم يعملوا خيرا قط، يخرجون من النار ضبائر ضبائر قد امتحشوا وصاروا فحما، فيلقون في نهر الحياة ويصب عليهم من نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة. فإذا تكامل خروج العصاة، العصاة ما يبقون في النار الموحدون، تكامل خروجهم ولا يبقى منهم أحد، فإن النار تطبق على الكفرة بجميع أصنافهم، اليهود والنصارى والوثنيين والشيوعيين والملاحدة والمنافقون في الدرك الأسفل منها، تطبق عليهم النار فلا يخرجون منها أبدا الآباد، كما قال سبحانه وتعالى إنها عليهم مؤصدة يعني مطبقة مغلقة. وقال سبحانه وتعالى يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. وقال سبحانه كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وقال سبحانه لابثين فيها أحقابا. والأحقاب جمع حق، والحق هي المدة الطويلة، كلما انتهى حق يعقبه حق إلى ما لا نهاية. وقال سبحانه كلما قبضناهم سعيرا. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل الصالح الذي يرضيه، ونسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لتحقيق التوحيد وتخليص من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. نسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضيه، وأن يوفقنا للإخلاص في العمل والصدق في القول. ونسأله سبحانه وتعالى أن يعيدنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يتوفانا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. انتهت مادة هذا الشريط، ويسرنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أشراط الساعة هي علاماتها، وقد قال الله سبحانه وتعالى فهل ينظرون إلا أن تأتيهم الساعة بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. قوله تعالى في سورة محمد ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم. فأشراط الساعة هي علاماتها، وعلامة الساعة قسمها العلماء إلى قسمين: علامات صغرى ظهرت وظهر كثير منها ولا تزال تظهر وتزداد، وعلامات كبرى لم يخرج منها شيء حتى الآن ولم يظهر منها شيء حتى الآن. فمن علاماتها الصغرى التي ظهرت وانقضت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه عليه الصلاة والسلام نبي الساعة. قال عليه الصلاة والسلام بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بأصبعه السبابة والوسطى، فهو نبي الساعة عليه الصلاة والسلام، وهو آخر الأنبياء والمرسلين وأمته آخر الأمم، فليس بعده نبي ولا رسول عليه الصلاة والسلام. وتقوم الساعة على آخر الأمة، والأمة أمتان: أمة إجابة وأمة دعوة. أمة إجابة الذين استجابوا لله ولرسوله وآمنوا بالله وبرسوله منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والأمة الثانية أمة الدعوة، وهم الذين لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم من الكفرة واليهود والوثنيين وغيرهم، ومنهم من تقوم عليه الساعة في آخر الزمان، فإنهم من أمة الدعوة. فهذه الأشراط التي ظهرت منها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها موته عليه الصلاة والسلام، ومنها فتح بيت المقدس، ومنها ما جاء في بعض الأحاديث من إضاعة الأمانة ومن إسداد الأمور إلى غير أهلها إذا أسد الأمر إلى غيره فانتظر الساعة، ومنها إضاعة الصلاة، ومنها كثرة العقوق، جاء هذا في أحاديث كثيرة، ومنها ظهور الزنا وظهور الجهل، كثرة الجهل ورفع العلم، ومنها قلة الرجال وكثرة النساء كما جاء في الحديث إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويظهر الجهل ويكثر الزنا ويقل الرجال وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد، ومن ذلك كثرة الحروب، ومن ذلك تقارب الزمان، ومن ذلك كثرة الشرط. وجاء في بعض الأحاديث وإن كان في بعض الضعف أن يكون المطر قيضا وأن يكون الولد غيضا إلى غير ذلك من الأشراط الكثيرة التي ظهرت ولا تزال تظهر. والنوع الثاني من أشراط الساعة أشراط الساعة الكبرى التي تتبعه الساعة، وهي عشر علامات، وهي كعقد السلك الذي إذا قطع فإن الخرز، هذا الخرز الذي في السلك تتابع، كعقد قطع فتتابع، يعني إذا ظهر أولها تتابعت، وهي عشر علامات لم يظهر منها شيء حتى الآن. أولها خروج المهدي، وهو رجل من آل النبي صلى الله عليه وسلم من سلالة فاطمة، اسمه كاسم النبي صلى الله عليه وسلم، وكنيته محمد بن عبد الله المهدي. جاء فيه في المهدي أحاديث بعضها ضعيفة بعضها صحيحة وبعضها حسن، والأحاديث تدل في مجموعة على ثبوت خروج المهدي. وهذا الرجل يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا، ويبايع له في وقت ليس للناس إمام، يبايع له بين الركن والمقام، فيحكم بالعدل. وفي زمانه تكثر الحروب بين المسلمين والنصارى، ويجتمع الناس في أهل الحق في بيت المقدس تلجئهم الحروب والفتن هناك. وفي زمانه تكثر الحروب بين المسلمين والنصارى، وتفتح القسطنطينية فتحا آخر. وبعد فتح القسطنطينية والناس يعلقون سيوفهم بالزيتون، يخرج الدجال، يصيح الشيطان إن الدجال قد خلفكم في أهلكم. فيخرج الدجال وهي العلامة الثانية من علامة الساعة الكبرى. والدجال رجل من بني آدم يدعي الصلاح أولا، يدعي أنه رجل مصلح، ثم يدعي النبوة، ثم يدعي الربوبية. مكتوب بين عينه كافر يقرأه كل مؤمن، وهو أعور عين اليمنى، كان عينه علبة طافية. ويمكث في الأرض كما جاء في الحديث 40 يوما، يوم طوله كسنة، ويوم طوله كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيام. يعني اليوم الأول طوله سنة، تطلع الشمس ولا تغرب إلا بعد سنة، واليوم الثاني شهر، واليوم الثالث طول أسبوع. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا اليوم الذي طوله كسنة والذي كشهر والذي كجمعة أتكفينا فيه صلاة يوم؟ قال: لا أقدر له قدرة. يعني في كل 24 ساعة 5 صلوات والشمس طالعة. استفاد العلماء من هذا الحديث الأحكام، الحكم الشرعي في البلدان التي لا تطلع عليهم الشمس مدة طويلة، 6 أشهر أو كذا، أو تطلع عليهم الشمس مدة طويلة، يستفيد من حديث الدجال ماذا يعملون، وأنهم يقدرون أوقات الصلوات كما جاء في حديث النواس بن سمعان وغيره. وهذا والدجال معه سورة الجنة والنار، ويقتل رجلا نصفين ثم يقول قم فيستوي قائما، ابتلاء وامتحان، ويأمر السماء فتمطر الأرض فتنبت. وفتنته عظيمة، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم: ما بين خلق آدم وقيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وفي الحديث أن الناس يفرون من الدجال بالجبال في الجبال. وجاء في الحديث أن أتباع الدجال هم اليهود، ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. وفتنته عظيمة، ولهذا شرع لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال في كل صلاة. ثم بعد ذلك في زمن الدجال ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء، لأن الله رفعه وهو حي، وهو العلامة الثالثة. قال الله تعالى: وإنه لعلم للساعة فلا تنترن بها. وفي قراءة: وإنه لعلم، يعني عيسى. فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام فيقتل الدجال، يطلبه بباب لد فيقتله، يقتل مسيح الهدى مسيح الضلالة. وفي الحديث: إذا رآه ذاب كما يذب الملح في الماء، ولكنه يقتله. ثم بعد ذلك في زمن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يخرج يأجوج ومأجوج، وهي العلامة الرابعة. هذه علامات متوالية ومرتبة: أولا المهدي، ثم الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج. ويأجوج ومأجوج أمتان من بني آدم، أمة تسمى يأجوج وثانية مأجوج، أمتان كافرتان، وهم عددهم كثير. حتى جاء في الحديث أن الله تعالى ينادي آدم، الحديث الصحيح أن الله ينادي آدم ويقول: يا آدم، فيقول: لبيك وسعديك. يقول: أخرج بعث النار. فيقول: يا ربي من كم؟ فيقول: من كل 1999، يعني إلى النار، وواحد إلى الجنة. فشق ذلك على الصحابة فقالوا: يا رسول الله، أينا ذلك الواحد؟ فقال: أبشروا، فإن منكم واحدا ومن يأجوج ومأجوج 1000. هذا يدل على عدد كبير. ولهذا بنى ذو القرنين السد بينهم وبين الناس فيخرجوا في آخر الزمان. قال الله تعالى عن ذو القرنين: بنى السد حتى إذا جعله نارا قال: آتوني أفرغ عليه قطرة، فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا. قال: هذا رحمة من ربي، فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء، وكان وعد ربي حق. فيخرجون وهم عدد كبير. وفي الحديث أنهم يمرون بأول بحيرة فيشربون ماءها من كثرتهم، ثم يمر آخرهم فيقولون: قد كان بهذه مرة ماء. وجاء في الحديث أن الله تعالى يوحي إلى عيسى عليه الصلاة والسلام: إن لي عبادا لا يداني لأحد بهم، فحرز عبادي بالطور. أني مخرج عبادا لا يداني لهم، يعني أن يأجوج ومأجوج من عباد الله، العبودية العامة، يعني الناس كلهم عبيد الله، لا يدان لأحد بقتالهم، يعني لا قدرة لهم. فيتحرز نبي الله عيسى والمؤمنون ومعهم المؤمنون جبل الطور، ثم يرغب الله نبي الله ومعهم المؤمنون في إلى الله، فيدعون الله، فيهلك الله يأجوج ومأجوج في ليلة واحدة، يصبحون فرسا كنفس واحدة، قتلى، يعني يموتون ويهلكهم الله في ليلة واحدة، فيكون كالجبال بعضهم على بعض. فيرسل الله مطر، يرسل الله بعد ذلك طيرا كعناق البخت تنقلهم وتلقيهم إلى حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا تغسل الأرض. وهذا من رحمة الله تعالى وإحسانه بعباده، لأنه لو بقوا لأخمت الأرض ولهلك الناس، يرسل الله هذا الطير الذي تنقلهم وتلقيهم حيث شاء الله، ثم يرسل الله مطرا تغسل الأرض. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه وتابعه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد سبق الكلام عن أشراط الساعة في الحلقة الماضية. قلنا إن أشراط الساعة بين العلماء أنها تنقسم إلى قسمين، أشراط صغرى وقد مضت وانقضت، وأشراط كبرى وهي عشر تتبعها الساعة وتتتابع، أولها خروج المهدي، ثم خروج الدجال، ثم نزول عيسى بن مريم، ثم خروج يأجوج ومأجوج. قلنا إن هذه العلامات الأربع هي أول العلامات الكبرى وهي متوالية ومرتبة، وأن يأجوج ومأجوج أمتان كافرتان، يقال لأحدهما يأجوج وللأخرى مأجوج، وهم من بني آدم، وأن الله تعالى يوحي إلى نبيه عيسى أن يحرز عباده بالطور، وأنه سيبعث عبادا لا يدان لأحد بهم، يدان يعني لا قوة لأحد بهم لكثرتهم. ومعنى العباد المراد العبودية، المراد بالعبادة العبودية العامة، لأن العبادة نوعان، العبادة نوعان، الناس كلهم عبيد الله بالمعنى العام، بمعنى أنهم معبدون مذللون مقهورون، تجري فيهم أحكام الله وتنفذ فيهم مشيئته ولا أحد يمتنع من ذلك. والثاني العبودية الخاصة، وهذا خاص بالمؤمن الذي يعبد الله باختياره، فهؤلاء عباد سموا عباد من العبودية العامة لا قدرة لأحد بهم. فلهذا أمر الله عيسى عليه السلام أن يتحرز بجبل الطور، ثم يهلكهم الله في ليلة واحدة ويصبحون فرسا كموت نفس واحدة بعضهم على بعض كالجبال. ومن رحمة الله تعالى بعباده أن يرسل إليهم طيرا تنقلهم وتلقيهم حيث شاء الله، ثم يرسل مطرا تغسل الأرض، فينزل عيسى عليه السلام ومعه، وحينئذ كما جاء في الحديث يأمر الله تعالى الأرض أن ترد بركتها وأن ترد خيراتها، ويبارك الله في الرسل يعني الإبل والبقر والغنم، حتى إن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام من الناس لبنها، جماعات كثيرة من الناس، واللقحة من البقر لتكفي القبيلة من الناس، واللقحة من الغنم لتكفي الفخذ من الناس، وحتى يستظل الناس الجماعة من الناس بقحف الرمانة. وجاء في الحديث أنه يحج البيت بعد يأجوج ومأجوج، وفي الحديث أن الجهاد ماض باقي حتى يقاتل آخر هذه الأمة الدجال، فبعد يأجوج ومأجوج يحج البيت، ثم بعد ذلك يتوفى الله عيسى عليه السلام ويدفن، ونبي وعيسى عليه السلام إذا نزل لا يأتي بشرع جديد، بل يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية، لأن الله تعالى أخذ الميثاق على كل نبي لا يبعث محمد وأنت حي لا تتبع عنه، وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنون به ولتنصرنه، قال أأقررتم ما أخذتم على ذلك نصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فعيسى عليه السلام إذا نزل لا يأتي بشرع جديد، وحينئذ إذا نزل يكون فرد من أفراد الأمة المحمدية ويحكم بشريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فيكون وهو أفضل هذه الأمة ويعايى بها، ويقال نبي وهو من هذه الأمة، ما هو عيسى نبي وهو من هذه الأمة، وأفضل هذه الأمة بعد نبيها عيسى، ثم يليها أبو بكر، لأن عيسى نبي، ثم يليها أبو بكر الصديق، ثم توفاه الله، ثم بعد ذلك تتابع أشراط الساعة، ومنها من أشراط الساعة الدخان يملأ ما بين السماء والأرض، ويصيب المؤمن هو كهيئة الزكام، ويصيب الكافر شدة عظيمة يدخل في أنفه وسمعه وبصره. ومن أيضا أشراط الساعة نزع القرآن والعياذ بالله من الصدور ومن المصاحف، إذا ترك الناس العمل به نزع القرآن من الصدور ومن المصاحف، فيصبح الناس لا يجدون في صدرهم آية ولا في مصاحفهم آية، نعوذ بالله. ومنها هدم الكعبة، من أشراط الساعة هدم الكعبة، يهدمها رجل من الحبشة دقيق الساقين، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كأني أنظر إليه صيلع فيلع، ينقضها حجرا حجرا فيلقيها في البحر، ثم يصلي الناس إلى جهة القبلة، ثم بعد ذلك تنسى، يصلي الناس أول إلى الجهة، ثم بعد إذا طال عليهم الأمد نسوا فتنسى الصلاة والعياذ بالله. ومن آخر أشراط الساعة، أشراط الساعة متأخرة، طلوع الشمس من مغربها، فإذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس بالله جميعا، لكن لا يفعل الإيمان، لا يفعل الإيمان الجديد، يبقى كل على ما كان، المؤمن على إيمانه والكافر على كفره، لا تنفع التوبة، قال عليه الصلاة والسلام لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. قال الله تعالى هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، جاء في تفسير أو بعض آيات ربك أنها طلوع الشمس من مغربها، أو يأتي بعض آيات ربك، ليوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. ثم الدابة تخرج بعد ذلك، الدابة تسم الناس، فالمؤمن تسمه سمة بيضاء حتى يبض لها وجهه، والكافر تسمه بسمة سوداء حتى يسود لها وجهه، والدابة وطلوع الشمس من مغربها العلامتان مقترنتان، فأيهما ما خرجت فالأخرى على أثرها قريبا. إن طلعت الشمس تتبعها الدابة، وإن طلعت الدابة تتبعها طلوع الشمس، ويبقى الناس بعد ذلك يعرف المؤمن والكافر، فالكافر مسود وجهه والمؤمن مبيض وجهه، حتى يتبايع الناس مدة من الزمان في أسواقهم يقول بع هذا يا مؤمن اشتر هذا يا كافر، الكافر معروف مسود وجهه والمؤمن معروف مبيض وجهه، ثم بعد ذلك تأتي ريح طيبة تقبض أرواح المؤمن والمؤمنات تأتي من قبل اليمن. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث حتى لو كان أحدكم في كبد جبل لدخلت عليه حتى تقبضه، وحينئذ لا أبقى إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة وتأتي وتكون آخر شرط الساعة نار، وهي العاشرة نار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر، إلى المحشر نار فلسطين، تبيت معهم إذا باتوا وتقيل معهم إذا قاموا، إذا جاء قوة البيثوتة وقفت، فإذا انتهى قوة البيثوتة ساقت ومن تخلف أتلت، وإذا جاءت القيلولة وقفت حتى يقيل الناس، وإذا انتهى وقت القيلولة ساقتهم ومن تخلف أتلت، وحينئذ والأرض ليس فيها إلا الكفرة، ما فيه إلا الكفرة، قبضت أرواح المؤمن والمؤمنات، وحينئذ يخرب هذا الكون. هذا الكون ما يخرب إلا بزوال التوحيد والإيمان، ما دام فيه إيمان وتوحيد لا يمكن يخرب، فإذا خلى من الإيمان والتوحيد خرب وقامت القيامة، انشقت السماء وانكدرت النجوم وسيرت الجبال وسجرت البحار، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. هؤلاء الكفرة هم الذين بقوا، وهم في ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم حسن رزقهم دار عيشهم، فيتمثل لهم الشيطان يقول ألا تستجيبون لي، يقول ماذا تأمرنا، فيأمرهم بعبادة الأصنام والأوثان، فيعبدون الأصنام والأوثان لا يعرفون معروفا ولا ينكرون ممكن، تسافدون في الأسواق يعني يتناكحون في الشوارع والعياذ بالله، ما عندهم إيمان ولا حياء، نزع الإيمان، فعليهم تقوم الساعة، والساعة تقوم وهم مشهورون بدنياهم، تقوم عليهم الساعة، جاء في الحديث أن تقوم الساعة والرجل يلوط الحوض لإبله، وتقوم الساعة والرجل يغرس الفسيلة، وتقوم الساعة والرجل يأخذ اللقمة فلا يتناوله حتى تقوم عليه الساعة، وتقوم الساعة والرجلان يتمادان القماش يتبايعانه، فعليهم تقوم الساعة، يأمر الله إسرافيل فينفخ في الصور نفخة طويلة فيصدع الناس لا يسمعه أحد إلا أصغى ليثا ورفع ليثا، يعني تسمع إذا سمع الصوت التفت جهة اليمين التفت جهة اليسار تسمع الصوت، فلا يزال الصوت يقوى يقوى يقوى حتى يموت الناس. قال الله تعالى ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. والصواب أن النفخات نفختان، النفخة الأولى نفخة أولها فزع وآخرها صعق وموت، ثم نفخة البعث، وجاء في حديث لكن فيه ضعف أنها ثلاث نفخات، نفخة الفزع ثم نفخة الصعق ثم نفخة الموت، جاء في حديث فيه ضعف إسماعيل بن رافع وهو ضعيف، والصواب أنها نفختان، النفخة الأولى نفخة طويلة يطولها إسرافيل، أولها فزع يفزع الناس ثم يصعق ثم لا يزال الصوت يقوى يقوى حتى يصعق الناس ويموتون. قال الله تعالى ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخلين، هذه في آية النمل الفزع أول فزع، وقال في سورة الزمر ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم يمكث الناس بعد ذلك 40 وينزل الله مطرا تنبت منه أجساد الناس وينشأ الناس تنشئة قوية، الذوات هي هي الذات هي هي، يعيده الله الذرات التي استحالت، والإنسان يبلى إلا عجب الذنب وهو العصعص وهو آخر عظم في العمود الفقري، منه خلق ابن آدم كما في الحديث ومنه ركب، ويعيد الله الذرات مما استحالت يعيدها، لأن الله تعالى يعلم الذرات التي استحالت ويقدر وهو قادر، وينشئ الله نشأة قوية تنشأ للصفات، يعني الصفات ينشأون تنشئة قوية يتحملون فيها شدائد يوم القيامة وأهوالها، فإذا هذب فإذا تم خلقهم ونبتت أجسامهم بعدما ينزل الله مطرا تنبت من أجساد الناس، فإذا تم خلقهم أذن الله لإسرافيل فنفخ في الصور نفخة البعث فعادت الأرواح إلى أجسادها، فقام الناس ينفضون التراب رؤوسهم يقفون بين يدي الله الحساب، والأرواح باقية الأرواح ما تموت، المؤمن إذا مات نقلت روحه إلى الجنة ولا صلة بالجسد، والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار ولا صلة بالجسد، فأرواح المؤمنين أرواح الشهداء تنعم في الجنة بواسطة في طير الخضر أجواف طير الخضر، والمؤمن غير الشهيد تنعم روحه وحدها تأخذ شكل طائر كما في الحديث نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله إلى جسده يوم البعث، فإذا نفخ إسرافيل في الصور عادت الأرواح إلى أجسادها فقام الناس ينفضون التراب عن رؤوسهم ووقفوا بين يدي الله الحساب حفاة لا نعال عليهم عراة لا ثياب عليهم غرلا غير مختونين شاخصة أبصارهم إلى السماء لا يلوي أحد على أحد كل لا تهمه إلا نفسه. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسلام. نسأل الله أن يهون علينا تلك الشدائد وأن يوفقنا وإياكم لحسن الختام وأن يثبتنا على ديني حتى الممات إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.